رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بعثه بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، موضوع اللقاء في هذا اليوم كما أشار الأخ المقدم ولعله أيضا معلوم لديكم، هو في إشارات إلى شيء من أسرار الحج وحكمه، والحديث في هذا الموضوع يطول ويتشعب، والناظر في كلام أهل العلم المستنبطين من آيات الله في كتابه ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدون أمورا لا ينقضي العجب منها. ولا شك أن تشريع الحج وسائر التشريعات والأحكام هي تنزيل من حكيم حميد، وهي معين لا ينضب ولا ينقطع، وبخاصة النظر في الأسرار والحكم، فلكل ملحظه ولكل مأخذه، ولا ينقضي ولا ينضب هذا المعين. ومن هنا فإنني سوف أحاول في هذا اللقاء الطيب المبارك من تلك المنافع التي سنشير إلى شيء منها على حسب ما ذكر أهل العلم. ولعلي أبدأ من قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الطريف واللطيف في هذا الأمر أن بعض أهل العلم أشار إلى أن الله سبحانه وتعالى قدم شهود المنافع على ذكر الله، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، مما يدل على أن هذه المنافع مقصودة، وأنه ينبغي أن يتحرها ويقصدها جميع الحجاج، وأنها تنال بقصدها وبالسعي في تلمسها. فمنها ما هو منافع ظاهرة وبارزة، ومنها ما يحتاج إلى تلمس. من هذا المنطلق ومن هذا المدخل أشير إلى بعض نقاط في هذا الباب. أول ما يتبادر من الحديث عن الأسرار والحكم. أولا اختيار الله عز وجل هذه البقعة مكة المكرمة في هذا الوادي غير ذي زرع في جبال جرداء وفي أراض جدباء، فما هي الحكمة في هذا الاختيار؟ أولا يجب أن يكون مسلما لدى المسلمين جميعا أن الاختيار هو حق الله وحده. الله عز وجل يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فأول ما يتبادر لفكر المسلم وأول ما يجب أن ينطبع في عقيدة المسلم وفي يقينه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار. وحينما يختار الله سبحانه وتعالى فمعلوم أن اختياره منزه عن العبث. أدركنا الحكمة أم لم ندركها؟ فالله سبحانه وتعالى اصطفى الملائكة واصطفى من الملائكة واصطفى أنبياء من الناس واصطفى من الأنبياء أنبياء ذوي درجات. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالله سبحانه وتعالى يصطفي ويختار، وهذا حقه سبحانه. يختار من الناس ويصطفي منهم من يصطفي من الرسل، ويصطفي من الرسل أولي العزم على درجات معلومة، ويصطفي من الملائكة ويصطفي منهم ويختار منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، فلهم درجاتهم ومقامهم، وما منا إلا له مقام معلوم. يصطفي من الأيام ومن الشهور سبحانه، فمعلوم أن الأيام تتفاضل فيما بينها والشهور كذلك تتفاضل فيما بينها، وليس لنا أي دخل وأي حق في الاختيار، بل إن هذا هو حق الله وحده. والله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أشار ونبه إلى أن من أراد أن يتدخل في هذا الاختيار أو أراد أن يمايز بين أناس أو أيام أو أماكن فقد اقتحم أمرا هو محض حق الله، ولهذا عده الله سبحانه وتعالى شركا. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. فلاحظ قوله سبحان الله وتعالى عما يشركون. إذن الاختيار حق الله. ومن هنا وكلمة على الهامش، الله اختار شهر رمضان واصطفاه على سائر الشهور ليوم الاثنين ويوم الخميس مزايا دون سائر الأيام، ليوم الجمعة مزايا من صنف معين، العشر الأخيرة من رمضان أفضل من أيام رمضان الأخرى، عشر ذي الحجة الأولى أفضل من أفضل الأيام، واختلف العلماء أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأخيرة من رمضان. يوم عاشوراء له فضله، الأشهر الحرم. إذن هذا حق الله وحده، ولهذا لا يجوز لنا أن نفاضل بين الأيام من غير دليل، ولا نتقرب إلى الله عز وجل ونخص يوما أو مكانا أو زمانا أو ساعة من غير دليل، لأن الأيام أيام الله، ولا يجوز لنا أن نفاضل أيام من غير دليل. ولهذا حينما يأتي إنسان ويتكلم مثلا عن يوم المولد أو عن يوم الإسراء والمعراج ويريد أن يخصها بعبادة أو يخصها بفضل، لابد أن يطالب بالدليل، لأن الله هو الذي يختار، كما أن له حق، كما أن له حق الخلق فله حق الاختيار، وربك يخلق ما يشاء، وهذه مسلمة عند الناس كلهم أن الله هو الخالق وحده. إذا كان له حق الخلق فله حق الاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. إذن هذه قضية يجب أن ندركها وأن نتبينها، ونحن نتحدث عن أسرار الحج، أسرار اختيار الله عز وجل لمكة المكرمة. مكة المكرمة اختارها الله عز وجل واصطفاها، وجعل لها من المزايا والخصائص ما ليس لغيرها، وليس لنا أن نقيس غيرها عليها، لأن هذا هو محض حق الله وحده، ولا نضفي على أي مكان أو زمان شرفا أو نخصه بعبادة إلا بدليل. ففيما يتعلق بفضل مكة وخصائصها نشير إلى نبذة سريعة في ذلك حسب ما يقتضيه المقام. الله عز وجل اختارها لتكون محلا لبيته، وأمر إبراهيم عليه السلام أن يبني بها بيته، وبين له القواعد وبوأ له المكان، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل. خصها ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي مبعث النور والهدى، مبعث ومولد ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم. جعلها مناسك لعباده، مكة وما حولها ملحق بها كمنى والمزدلفة وعرفات، فكلها في منطقة واحدة كما هو معلوم. جعل من خصائصها المتعلقة بهذه المناسك أنه أوجب الإتيان إليها من القرب ومن البعد من كل فج عميق، يعني ألزم المسلمين المستطيع منهم أن يأتي إليها، وجعله فرضا من فرائض الإسلام وركنا من أركانه. ولله على الناس حج البيت، بينما لا يجوز حج أي مكان أو مشهد أو قبر أو أي مكان إلا على جهة الوجوب إلا مكة المكرمة. وشد الرحل هو للمساجد الثلاثة، لكن هذا على جهة الاستحباب والعبادة في المساجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. أما الحج إلى مكة فهو واجب بل هو ركن، والسعي المؤدي إلى الركن يكون واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأوجب على المسلمين الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، رجالا وركبانا وعلى كل ضامر. ثم أيضا لا يدخلوها إلا متواضعين خاشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا. هذه من خصائص مكة، لا يفعل هذا مع أي بلد ومع أي مكان آخر، ولا يجوز فعلها أيضا مع أي مكان آخر، لأن هذا من خصائص مكة. جعلها حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا يعضد به شجرة، ولا ينفر له صيد، ولا يختلى خلاه، ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف، وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب في قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث المعروفة في هذا الباب في فضل الحج وفضل قصد هذا البيت حجا وعمرة. وأقسم به في كتابه في أكثر من موضع، في مثل قوله سبحانه: لا أقسم بهذا البلد، وفي قوله: وهذا البلد الأمين. على أمور في هذا كثيرة، وخص الكعبة بما خصها به من الطواف حولها، بحيث لا يجوز الطواف في أي بقعة من بقاع الدنيا، ومن فعل ذلك قاصدا التعبد فهو مشرك كافر، لأن هذا من خصائص الكعبة وحدها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له حق الاختيار كما أسلفنا. وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله على جهة التعبد إلا الحجر الأسود، والاستلام كذلك الحجر الأسود الركن اليماني، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب البقاع إلى الله في قوله: والله إنك لأحب البقاع، إنك لخير أرض الله وأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وجعلها قبلة لأهل الأرض كلهم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. ومن خواصها كذلك أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند التخلي عند قضاء الحاجة دون سائر البقاع، على خصائص كثيرة ومعروفة. وسماها الله عز وجل أم القرى، مما يدل على أن القرى تابعة لها وأنها أصل لها، كما أن الفاتحة أم الكتاب فكذلك مكة هي أم القرى. ومن خصائصها أن من أراد دخولها لابد أن يكون على الهيئة المعروفة من حال الإحرام، وهذا لا يكون إلا فيها ولها. واختلف العلماء هل لا يجب ذلك إلا على مولد النسك، أم أن كل من أراد أن يأتي مكة لابد أن يحرم، محل خلاف بين أهل العلم، وإن كانوا استثنوا من تكررت له حاجة كالحطاب والحشاش ونحو ذلك. ومن خصائصها أيضا، وهذا يدل على عظمها وأنها بيت الله عز وجل وحرمه، أن من هم بسيئة معرض للعقوبة عليها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله إلى قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد، مع أن الأصل فعل أراد أنه يتعدى بنفسه، تقول أردت كذا، لكن لما قال أراد بكذا قال دل على أن المقصود هو الهم، من هم بكذا، لأن هم هو الذي يتعدى بحرف الباء، فكان المراد بما يرد فيه بالحد يعني من هم، على معنى مجرد أن يجول في خاطره ويدور في خلده أنه يفعل بسيئة أو يريد الإلحاد في الحرم. والإلحاد مراد به أي انحراف عن الجادة. والحديث في عن خصائص مكة يطول ولا يستوعبه مثل هذا اللقاء الذي يبدو أنه قد يعاجلنا الوقت قبل أن نأتي على ما نريد الإشارة إليه، لكن من الأسرار أيضا المتعلقة بالحج وأحكامه أن أحكام الحج تعبدية، أو أغلبها تعبدي. ما معنى تعبدي؟ يعني أنه لا مدخل للرأي فيه، تسليم وانقياد، وإن كان بعض أحكام الشريعة وقد يكون منها بعض أحكام الحج قد ندرك حكمتها، فما أدركناه فالحمد لله على ذلك، وما لم ندركه فإن الإيمان بالله عز وجل والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي التسليم المطلق، سواء أدركنا أم لم ندرك. وحينما لا ندرك هذا لا يعني أنه خال من الحكمة، وإنما عقولنا هي التي قصرت في ذلك وقصرت عن ذلك. وعقول البشر معلوم أنها محدودة وأنها لا تدرك كل شيء، فإن العقل قوة من جملة القوى، كما أنك في قدرتك البدنية لا تستطيع أن تتحمل كل شيء وإنما لك حد محدود، فقدرتك اليدوية مثلا لا تحمل إلا جرامات معدودة أو كيلوات معدودة ثم تقف عند حد. كذلك قدرتك على المشي، قدرتك على حتى على بصرك محدود وسمعك محدود، كذلك عقلك محدود. فما لم تدرك حكمته لا يعني أنه خال عن الحكمة، وإنما عقلك هو الذي قصر. ولهذا يكتشف العلماء مع مر الدهور أمورا لم يدركها السابقون، إما لأنه لم يأتي وقتها، وإما لأنه ظهر ما يدل أو يشير وينبه إليها. ولهذا نقول إن كثيرا من أحكام الحج تعبدية، يشير إلى ذلك كما نبه الفخر الرازي وغيره، وينبه إلى ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. من أين أدرك العلماء أن بعض أحكام الحج أو كثير منها تعبدي؟ من قوله تعالى: ولله، ولله على الناس حج البيت. فقوله ولله يعني أنه حق لله، محض حق لله. فالقضية تسليم، وأنت تحج لله، ويجب أن يكون الحج لله، لكن على معنى فيه تنبيه إلى أن هذه تخلي عقلك من أن تكون تعبد الله عز وجل، لأنه إذا صارت العبادة فيها مقنع عقلي لا تكون خالصة، بقدر ما يكون إذا كان الإنسان عبد الله عز وجل وهو في منتهى الانقياد والتسليم. يدل على ذلك مثلا ما نبهنا إليه قبل قليل من أن الله سبحانه وتعالى اختار مكة في واد غير ذي زرع، جبال جرداء وأرض جدباء والجو معلوم حاله. فإذا حينما يأتي الإنسان إلى مكة لا يأتي لطيب هوائها ولا لعذوبة مائها ولا لاعتدال أجوائها، وإنما يأتي طاعة وانقيادا وخضوعا لله عز وجل. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فأنت تقول لبيك اللهم لبيك، تجيب نداء إبراهيم الذي أمره الله به، فأنت أتيت خاضعا مستسلما، ليس هناك مغريات دنيوية في جمال طبيعة أو جنات وأنهار، وإنما أتيت منقادا مستسلما طائعا مختارا ملبيا لبيك اللهم لبيك. من مظاهر الأحكام التعبدية ماء زمزم، أنت لا تشرب زمزم لعذوبته، قد يوجد في بلادك ماء أعلب منه وأحسن طعما، وإنما تشربه تعبدا، ومعلوم أن ماء زمزم لما شرب له، وهو طعام وطعم وشفاء سقم، فأنت تشربه تعبدا، كما أشار إلى ذلك ابن عرفة الإمام المالكي وكذلك ابن عربي الإمام المالكي. فابن عرفة يقول: إنما لم يكن ماء زمزم عذبا ليكون شربه تعبدا لا تلذذا، لأنه لو كان لذيذ الطعم قد تشربه للذاته ولعذوبته، لكنك تشربه تعبدا وطاعة وانقيادا. ولما كان ماء زمزم لا شرب له، يعني من حيث إنه يكون سبيلا إلى الحصول على العلم كما في الدعاء المعروف في شرب زمزم: اللهم اجعله شبعا وريا وشفاء من كل داء، وطاهر به قلبي واملأه من خشيتك، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. يقول ابن العربي: إن قضية العلم والرزق والرواء والشبع والشفاء من كل داء وغسل القلب وامتلاءه من خشية الله، يقول إن هذا من خصائص زمزم وأنه موجود فيه إلى يوم القيامة، لكن لمن؟ لمن صحت نيته، يعني عبد الله عز وجل خاضعا منقادا مستسلما. ولهذا يقول لمن صحت نيته وسلمت طويته ولم يكن مكذبا ولا بشربه مجربا، إنما انقياد واستسلام. فإن الله مع المتوكلين وهو يفضح المجرمين. فهذا أيضا من مظاهر الأحكام التعبدية في الحج. من أهم أسرار الحج، بل هو لب الحج، موضوع التوحيد ورسوخ العقيدة، ويظهر هذا في عدة مظاهر. أول منها قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فالحج لله وحده فلا يشرك مع الله غيره. ولهذا من حج رياء أو حج سمعة معلوم أن هذا قد يتسبب في حبوط عمله بالكلية، نسأل الله السلامة. الأمر الثاني من مظاهر ترسيخ العقيدة والتوحيد في هذا النسك العظيم قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فالمقصود من إقامة هذا البيت وقصده بالحج والزيارة هو لإفراد الله بالعبادة وأن لا يشرك مع الله غيره، وبخاصة أنه لا يصل حالنا في تعظيم المشاعر وتعظيم الشعائر أن نقصدها بذاتها، وإنما نقصد الله عز وجل عندها. فنحن لا نعبد الكعبة ولا نطوف من أجل الكعبة، وإنما نطوف لله. ولهذا كانت التلبية أيضا مظهر من مظاهر التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، أنت تجيب دعوة إبراهيم وهذا في الناس من الحج، تجيبها موحدا مخلصا لله، لبيك لا شريك لك. ولهذا كانت تلبية المشركين عرب الجاهلية كانوا يشركون حتى في التلبية، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ما استطاعوا أن يتخلصوا من أصنامهم أوثانهم، فكان يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.